قد أرسل ربي للخلق نورا يهدي روحا تسري تحيي أمواتا تجعلهم كنجوم تمشي في البشر كنجوم تمشي في البشر. ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، إن شاء الله نكمل في تلك الوقفات أو الملاحظات المتعلقة بسورة يونس صلى الله عليه وسلم. طيب، إحنا كنا وصلنا تقريبا لغاية الآية 15. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أبدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. يعني طبعا الآية دي من الحاجات اللي يعني أو القضايا اللي بتثيرها بشكل أساسي قضية يعني تبديل الحقائق وقضية طاعة الناس فيما يريدونه من الباطل. يعني قضية أشبه كده بقضية المداهنات اللي بتتناولها بشكل واضح سورة الكافرون. الذين لا يرجون لقاء الله، أصل الإشكال عندهم إشكال شهوة، لكن إشكال الشهوة ده أو قلنا إشكال زي ما كنا نتكلم في تحرير الأسير الأهواء وأديها مشوشة على الآراء أو الميول وأديها مشوشة على العقول والهوى وكيف يشوش على الهدى. فبطبيعة الحال هم الأشياء التي لا تتوافق مع أهوائهم، هم بيبقوا عايزين تدخلات بصورة أو بأخرى لمحاولة تبديل تلك الآراء لتتوافق مع الأهواء. فدايما يعني بيبقى عندهم موقف واضح جدا من دعوات الحق أو موقف واضح من دعاة الحق، ان هم بيبقوا مش عايزين يتبنوا تلك الآراء، او عايزين يعني يقفوا معهم كده موقف وسط. يعني سبحان الله، يعني مثلا احنا نرضى في هود، او انت شوف هود لما يجي لهود، يعني احنا بنسمع نرضى في هود ويا قوم من ينصرني من الله ان عصيته فما تزيدونني غير تخسير. يعني المفترض اهل الحق يكونوا فاهمين كويس جدا ان دايما اهل الاهواء هيبقوا مختلفين معهم فكريا، وهو اصل الخلاف ما هوش خلاف فكري، هو اصل الخلاف هو خلاف اهواء، خلاف توجهات، هو مش خلاف فكري في الاساس. والا فالافكار افكار اهل الحق هي افكار فطريه جدا، افكار اصلا لا يختلف عليها. والا فاهل الباطل بيعملوا حاجات من اللي مثلا بينكروها على اهل الحق، بيعملوا حاجات اضعاف اضعاف اضعافها. يعني مثلا كتير جدا من اللي ممكن ينكر عليك انت انشغالك بقى وانك مثلا عايش لقضيه مثلا القران مثلا، هو ممكن تلاقيه عايش مش عارف لتعليم مين ولا عايش لكلام، يعني بيعملوا الحاجات دي وبيعتبروهم اصحاب. يعني الموضوع وصل ان الفنانين بقوا اصحاب رسال، يعني الفنان صاحب رسال، وان هي يعني عندها توجه في الراس، يعني وعنده يعني دول، وبيعتبروهم مجاهدين وبيعتبروهم ناس. يعني معظم ما ينكرونه على الصالحين هم بايه، هم عادي بيعملوا عادي جدا، لكن يعني ايه زي ما حرام على بلابله الدوح حلال للطير من كل جنسي، وكل ما ينكره على الصحيح هم يفعلون. بس هي القضية بشكل اساسي هي مش قضية اختلاف افكار، لان الافكار اللي انت بتتبناها افكار فطرية جدا، افكار ما فيهاش ادنى اشكال. الفكرة كلها فكرة اهواء، فكرة ان انت الافكار دي مش متوافقة مع هواء، الافكار دي مش متوافقة مع توجهات حد لا يرجو لقاء الله، مش متوافقة مع توجهات حد هو عنده الدنيا هي نهاية الحياة. هو حياته متمركزه حول الدنيا بشكل اساسي، فبشكل يعني شيء طبيعي جدا ان انت ارائك مش هتبقى ايه، يعني انت راجل عندك مركزيه الاخره وهو عنده مركزيه الدنيا، انت عندك مركزيه التوحيد وهو عنده مركزيه التشريك، يعني انت عندك مركزيه الوحي وهو عنده مركزيه الهوى، يعني ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هوى وكان امره فرطا، يعني بشكل اساسي يعني فاعرض عمن تولى عن ذكرنا، تولى عن ذكرنا ولم يرد الا الحياه الدنيا ذلك مبلغهم من العلم. فبطبيعه الحال لا يمكن ابدا انك تلتقي انت وهو، ما تلتقيش، لان هو الهوى بتاعه مختلف، توجهاته مختلفه، ولكل وجهه هو موليها، فاستبق الخيرات، ما تضيعش وقتك وتستنزف عمرك مع الناس اصحاب الوجهات الاخرى، لا استبق الخيرات، ما تضيعش عمرك، لان لا يمكن ابدا ان يلتقي اللي يريد اليمين واللي يريد الشمال، هيلتقوا ازاي اصلا؟ فاصل المساله، اصل المساله لازم نفهم ان اصل المساله هو خلاف ايه، اختلاف اهواء، اختلاف توجهات، مش اختلاف اراء اصلا، فهو هواه مش هواك، توجهه مش توجهك، سيطره الاهواء وتشويشها على الاراء، سيطره الميول وتشويشها على العقول، هتخليه هو بشكل اساسي بيبقى بيتطلب منك انك تعدل ارائك عشان ارائك تتوافق معاه، تعدل افكارك عشان افكارك تتوافق معاه، وفي الحقيقه عنده مش عايز يتوافق معاك، يعني هو دايما زي مثلا بيسموه دعوه التقريب مثلا بين الاسلام والنصرانيه، بين مثلا السنه والشيعة، هو مش يعني مش عايز يقرب بينه وبينك، هو عايزك انت تقرب له، يعني عايز الى اكبر قدر ممكن انت ايه تقرب له، ماشي، انت تقرب له، ان في الحقيقه اذا كنت انا دلوقتي واقف في المكان الصحيح وانت واقف في المكان الخطا، فباي منطق ان احنا لو توسطنا الطريق يبقى احنا قربنا لبعض؟ ده جنون، يعني ده جنون حرفي، ان انا اوريدي انا واقف في المكان الصحيح وانت واقف في المكان الايه الخطا، مثلا هنقول دلوقتي احنا عايزين نروح الحرم، خلاص يلا يا جماعه احنا عايزين نروح الحرم، فمثلا على سبيل المثال انت واقف زي مثلا واقف قدام مثلا برج الساعه، خلاص، وهو واقف فين، وليكن مثلا واقف هنا عندنا في الفندق هنا، فيقول لك بص بقى عشان ما نختلفش نتوسط الطريق، يلا نتقابل عند فندق الشهداء مثلا، طب بقى هي منطق، يعني الكلام ده عشان بس نقرب وجهات النظر، لا نقرب وجهات النظر، التقريب ده لما يكون ايه، لما يكون انت بعيد وهو بعيد، يعني انما انت في المكان الصحيح، فاي حركه بعيدا عن المكان اللي انت فيه انت بتضيع الحق اصلا. فلذلك كتير جدا اهل الاهواء، كتير جدا الذين لا يرجون لقاء الله، اللي ما عندهمش مركزيه اخره، كتير جدا بيبقى عندهم محاولات مستميته مع اهل الله ان هم يعملوا ايه، ان هم يحاولوا يعدلوا ارائهم، ان هم يحاولوا يغيروا افكارهم، نحاول نلتقي كده شويه، نحاول يعني نعمل حاجه وسط، الحقيقه مفيش كده اصلا، فمحاولات مستميته علشان خاطر يخلي الاراء على قد ما يقدر متوافقه مع الايه، مع الاهواء والتوجهات بتاعته بشكل اساسي. فتلك المحاولات المستميته عادي موجوده ابد الدهر، يعني مش جديده، هتلاقيها حتى موجوده مع الناس المختلفين معاك اصلا فكريا، هو مش مختلف معاك فكريا، هو اصل الخلاف خلاف هوى، خلاف توجهات اصلا، هو مش القضيه، هو واحد مثلا، هو واحد يعبد الدنيا، فعايزك نبقى يعني تعبد إلهه سنة ويعبد إلهك إيه؟ سنة. إنما فكرة إن هو ده بصريح العبارة، بصريح العبارة هو عايزك تعبد إلهه سنة وهو إيه؟ يعبد إلهك سنة. يعني عايزين كده نصل لحل وسط. فالآية هنا بتتناول تلك أو بتثير تلك القضية المركزية الضخمة أصلاً عند دعاة الحق. إن دعاة الحق لازم يوطنوا أنفسهم إن الناس مش هيبقى عاجبهم كل ارائهم وافكارهم، وان الناس هيبقوا الى حد كبير حابين يعملوا ايه، يعني هم حابين ان انت تغير ارائك او افكارك عشان تتوافق مع هواه او تتوافق مع توجهاته، اللي هو فكره انه مش عايز يخسر حاجه، يعني مش عايز يضحي، فانت ما تعدل الخطاب شويه، طب ما تغير الافكار، طب هو لازم كذا، طب ويجرى ايه لو احنا سيبنا الحاجه الفلانيه، واذا تتلى عليهم اياتنا بينات، ايات مالها، بينات واضحة وضوح الشمس، أشياء لا لبس فيها البتة، قال الذين برضو هم للمرة الثالثة، هو المرة الثالثة، إن الذين لا يرجون إيه لقاءنا، بيجوا المرة الثالثة عشان تدرك إن هو ده أصلا أصل الإشكال، أصل الإشكال، أصل لب الإشكال. التأكيد على الإشكال ده مرة على إثر مرة على إثر مرة لا يرجون لقاء، فصلنا فيها امبارح. قال الذين، يعني ربنا ما يقولش مثلا قال الكفار، صح، ما هم الكفار اللي قالوا كده، بقولش قال الذين لا يرجون لقاءنا، عشان تدرك ان اصل الاشكال انهم لا يرجون ايه لقاء. اصل الاشكال ان ده لا يرجو لقاء ربه، زي ما قلنا على المعنى امبارح، هو لا يرجو لقاء ربه، هو مش ما يتمناش انه يلقى الله، هو ما يتمناش ان اللي هو فيه ده ينتهي. ولا تجدنهم احرص الناس على حياة منكرة محقرة، ادنى قدر من الحياة، لانه عارف ايه اللي ينتظر اصل. ومن الذين اشركوا يود احدهم لو يعمروا 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب ان يعمر. هو بيحاول يهرب، بيحاول يهرب بكل ما اوتي من قوه، هو مش عايز الدنيا تنتهي، ولذلك عندهم فوبيا الموت، فوبيا الفقد، لان عارف ان ده النهايه اصلا. فقال الذين يرجون لقاءنا ما لهم ايه، ربنا بيقول وصفهم بالوصف ده عشان ينبه على ان ده اصل الايه الاشكال، وان اي حد هيطالب بتلك الايه يعني تلك المداهنات بين الحق والباطل والاراء الوسط والمواقف اللي مش عارف ايه، يعرف ان ده اصل الاشكال. قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقران غير هذا او بدل. طيب هم بيطالبوا بالقران كله؟ لا، العكس، ما هم احنا قلنا هم مسحورين لو صح التعبير، او مبهورين بالايه بالخطاب القراني اصلا. وبعدين الخطاب القراني في حاجات كثيره جميله، ان الله يامر بالعدل والاحسان، حاجات كده لطيفه يعني، ما فيهاش ايه قصص حلوه وحاجات حلوه. دايما القضيه اللي احنا اثرناها السنه اللي فاتت واحنا بنتناول سوره المائده، عندهم اشكال مع الامور اللي عندها مساس باهواء وحياه الناس، عنده اشكال مع الامور اللي ليها مساس باهواءه، الامور اللي هتمس فلوسي وتخليني ما ربيش، الامور اللي هتمس العلاقه بين الرجل والمراه وتأيدني شويه، الامور اللي هتمس مساله السلطه الواقع الاجتماعي ومساله الرتب الاجتماعيه وهتخليني انا زي اللي انا مستعبده النهارده. عندهم اشكال مع القضايا اللي فيها مساس بايه بحياتهم، هو مش عايز دي، عنده اشكال مع القضايا اللي تطلب تضحيه، هو مش عايز يضحي. هذا المطلب في الحقيقه هو مش مطلب الناس دول بس، المطلب ده مطلب كتير من المسلمين النهارده بصوره او باخرى. هذا المطلب بيخليهم يعملوا ايه؟ بيخليهم يهربوا ويفروا ويروحوا لاتجاهات اخرى. فلما ياتيه الخطاب القراني واضح صريح وهو مش مستعد نفسيا اصلا للاستجابه ليه او الانصياع ليه، يقول ايه؟ ائت بقران غير هذا او بدل. مش لازم اقولها لك بلسان المقال، بقولها لك بلسان الايه الحال، وكاني مش عاجبني التوجه بتاعك، انا مش عاجبني هذا اللون من التوجه. طب ايه عايز ايه يعني؟ عايز ايه يعني؟ نشوف بس، انا مش عارف. احيانا بقى تحت الايه، تحت الوصف بالتشدد، احيانا تحت الوصف بالتخلف والرجعيه والاصاله، احيانا بقى تحت الوصف بتضييع الدين وتمييع امور المسلمين. من الاخر مش عاجبه يعني، هو الكلام ده مش متوافق مع منظومته الفكريه، مش متوافق مع المنظومه دي باي صوره من الصور. فلذلك بيستميت في انه يعمل ايه؟ بيستميت في انه هو يعني غير، شوف منظومه فكريه اخرى، منظومه فكريه اكثر تمشيا مع اهواءنا. زي ما قلت مثلا كثير من الصالحين النهارده الخطاب اللي بيتكلم في قضيه ايه؟ في قضيه الدنيا والاخره والزهد في الدنيا ومش عارف ايه وايثار الاخره، هو بلسان الحال بيقول لك ايه؟ ائت بقران غير هذا او بدل. عايزين الخطاب بتاع نعم المال الصالح للرجل الصالح، عايزين الخطاب بتاع، عايزين الخطاب ده، عايز الخطاب اللي هو اقرب للخطاب العلماني. انما انا الخطاب ده مش ائت بقران غير هذا او بدل، هو مش لازم يقولها لك بلسانه، هو بيعمل ايه؟ بيروح للاتجاه اللي ايه؟ اللي بدل هذا القرآن او اتى بغيره. بس هذا تبديدا وتشديدا. مش عارف، مش عاجبني ان انتوا ما بتكفروش الناس، ولا عاجبني ان انتوا مش عارف ايه، ولا ائت بقرآن غير اللي بيقول ايه؟ ان الله غفور رحيم ويا عبادي الذين، ائت بقرآن غير هذا. فيروح يسيب المنظومة دي ويروح يعمل ايه؟ هو لا اراديا يروح لمنظومة مثلا فيها تكفير ولا فيها تفجير ولا فيها تدمير، عادي جدا. مش عاجبه منظومه ان انت بتقول تشغل بنفسك وعيوب نفسك ومشاكل نفسك. انا لا، انا عايز ابقى، انتوا عايزين تبقوا ايه؟ الدعاه، بس احنا عايزين نبقى قضاه. انتوا عايزين تبقوا مشغولين بنفسكم، احنا عايز، انا عايز ابقى معايا سيوف مسلطه على رقاب العباد واقعد اصنف فيهم واقسم فيهم براحتي وابدع وافسق واعمل براحتي. فالقران اللي انت بتقدمه له مش عاجبه، اكتب القران غير هذا او بدل. انا الحقيقه يعني لما يعني في السنه دي وبسمع الايه دي حسيت انها سبحان الله يعني بتقذف في قلب اللي يعرف حقا ماشي طاقة غير عادية على انه يثبت ولا يبالي بالناس ولا يكون لدي ادنى مبالاة بالناس. قل ما يكون لي ان ابدله من تلقاء نفسي. اصل ما تفتكرش انها اختراعاتي، تفتكرش انها افكاري، تفتكرش. ولذلك ده يحطنا على قضية مهمة جدا، ان ما ينبغي للمسلم قط انه يتبنى فكرة ما يكونش بيركن فيها للوحي، ما يكونش بيركن فيها للوحي. لان انت لو تبنيت فكرة ما بتركنش فيها للوحي او بتركن فيها لغير الوحي، سهل قوي تعمل ايه؟ عادي هتغدر هتغير، وده اللي بيحصل في الناس. انت خلي كل افكارك تركن فيها للايه؟ للوحي، عشان تستريح وتريح. قل ما يكون لي ان ابدله من تلقاء نفسي. انا اصلا ما لا املك، الخيار ده مش مطروح، الزر ده مش شغال، الخيار ده مش مطروح اصلا. ما يكون لي ان ابدلهم تلقاء نفسي، ما املكش انا القضيه دي. يعني لما الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما يكون لي ان ابدلهم تلقاء نفسي، انت ازاي نفسك اصلا بتسول لك تبدلهم تلقاء نفسك؟ ازاي نفسك انت بتسول لك ان انت عشان تتماهى مع فلان ولا تتماهى مع علان انك تعمل ايه؟ خلاص مش مشكله وعدي والمساله مش ازاي اصلا. يعني ازاي نفسك بتسول لك كده؟ ازاي نفسك بتسول لك علشان يعني عشان اهوائك الشخصيه تبدل او تعدل في النصوص او تتخذها مطيه؟ قل ما يكون لي ان ابدله من تلقاء نفسي ان اتبع الا ما يوحى الي. انا ما تتخيلش ان انا رب، ان انا مشرع، انا لا رب ولا مشرع ولا املك من امري شيء. ما يكون لي ان ابدله من تلقاء نفسي. ولذلك بقى ليه بقى بنجد التلونات، التلونات والتنقلات ما بين ناس من المنسوبين للصالحين؟ لان في الحقيقه في حقيقه الامر، في حقيقه الامر هم ما كانوش واقفين على الارض صلبا من الوحي. هو كان اللي قلنا عليه قبل كده الميكس، ما كانش فيه نقاء استقاء، ما كانش فيه نقاء استقاء، كان هو يعني بيتوهم او بيوهم ان هو يعني ساند ظهره على ايه؟ على نصوص الوحي. لكن في الحقيقه بعد وقت يبص وراه ما يلاقيش نص من الوحي ولا حاجه، بل يلاقي نص عكس التوجه اللي هو ايه؟ خده. فساعتها هيقع ايه؟ هيقعد كل شويه يتنقل، كل شويه يتلون اصلا. لذلك الانسان افكاره يعني سبحان الله صلابتها وقوتها من انه يكون بيركن فيها للوحي. ما يكون لي ان ابدلها من تلقاء نفسي ان اتبع الا ما يوحى إلي. أنا متبع، لست أكثر من متبع. إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. والله الذي لا إله إلا هو، يعني لو استقرت في قلب الإنسان، لو استقرت في قلب الإنسان ما يعني ما يدهنش حد، ما معلش ما يتطلبش إيه مرضات فلان ومرضات علان ومرضات تركان. اللي يرضى يرضى، اللي ما يرضاش الحيطان كتيرة. يعني ما يحطش نفسه في قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. أنا خايف أنا عصيت ربي، فكرة بقى في مركزية الإيه؟ الآخرة برضه. ماشي أنا ربما أنجو في الدنيا، أيوة في الدنيا إيه؟ سأبدله في الدنيا، أبدل الآراء وأبدل عشان إيه؟ عشان تطورات المشهد الجديد، عشان ضغوطات الواقع الجديد، أبدل الآراء. بس فين يعني فين عذاب يوم عظيم؟ فين انا مش حاطط بين عيني ايه؟ لعلي في الدنيا اكون قد نجوت. ممكن انت في الدنيا تكون قد نجوت، والكلام ده موجود احيانا على مستوى صغير، على مستوى نقاشاتنا مع بعض، على مستوى نقاش راجل مع امراته، على مستوى نقاش صاحب مع صاحبه، فاهم انت؟ على مستوى النقاشات الصغيره دي موجود الكلام ده. موجود فرحتك بانك تكون انتصرت هنا، موجود فرحتك بانك تكون هنا ايه، تكون بدلت او غيرت، وانت في قرارة نفسك عارف ان مش ده الحق ومش ده الصح ومش ده الصواب، وفرحان بهذا الانتصار العاجل، هتعمل ايه لما تلقى الله وانت في قرارة نفسك عارف ان انت بتضحك على نفسك، وانت عارف ان ما حرككش الا هواك، وان انت ما اتبعتش هداك، انت اتبعت هواك بشكل واضح وصريح. يا ليت المتصدرين لامور المسلمين يتفهموا المسألة دي، يا ليتهم يتفهمون هذه المسألة، ما كناش نتمرمط احنا في ايه، في التلونات اللي شغالة كل شوية دي، ما كناش نتمرمط احنا في فكرة النهاردة ناس طالعة وناس نازلة، والكلام اللي كان حرام امبارح بقى حلال بكرة، واللي حلال النهاردة بقى حرام اليوم اللي بعده. ما تقلبات اهواء اصلا، ماشي، هي في الاصل تقلبات اهواء. الحق واضح ابلج، استجابات لضغوطات واقع ما، فبقى خلاص انت ايه بيبدله بسهول. فين اني اخاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم؟ دي العواصم، العواصم الواحد كده مليان عواصم، تمسك انت كده بقول دايما الاصول الحاكمة والقواعد العاصمة، دي العواصم دايما، العواصم اللي النفس لما ما يكون لي ان ابدله من تلقاء نفسه. ان اتبع الا انا اصلا متبع، انا مش مشرع، انا متبع. اني اخاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم. ولذلك احسن لك كتير جدا بدل ما تقعد تجادل بالباطل انك تقول ايه، لا انا مخطئ، الحق كذا. يعني استغرب جدا لما الاقي ناس تقعد ايه، تقعد تجادل بالباطل وتجادل بالباطل وتجادل بالباطل. ممكن تلاقي مثلا راجل مع مراته عشان مجرد انه ينتصر لفكرة ايه، يعني مثلا عايز ينتصر لفكرة ما تخص مثلا ابوه وامه واخواته مثلا، فعشان ينتصر فكرة تخص ابوه وامه واخواته في الخناقة اللي بينه مثلا وبين مراته، مراته بتحبهمش ولا مراته الله يهديها مثلا ما بتعاملهمش كويس، فيقعد مثلا ايه يلوي اعناق النصوص عشان خاطر ايه، عشان خاطر ينتصر في هذه المعركة. انت انتصرت في المعركة معاها، ولا التانية انتصرت في المعركة معاه وتقول له لا بص على فكرة والعلماء بيقولوا كده كده مش واجب عليا الخدمة ومش عارف ايه وانا ماليش دعوة اصلا بمش عارف مين، وانتصر. ممكن تنتصر في معركة النصوص مع النهاردة، بس هتقول ايه ربنا، ما لسه يقول هذا العبد لربه؟ لو ده حاضر بين عينين العبد. المركزيات، مركزيات برضو، الذين لا يرجون لقاءنا مش في دماغهم فكرة ايه، مش في دماغه خالص فكرة ان في اخر، انه اصلا لا يرجو الاخر، فمش في دماغه الكونس ده، مش عنده العامل ده، مش شغله اصلا، فلذلك ما عندوش اي اشكال خالص انه يتلون. ولذلك انا بقول تاني وتالت ورابع وخامس، الوحيدين على وجه الارض، على وجه الارض اصحاب المبادئ الثابتة هم الصالحين من المسلمين، الوحيدين، كل من عداهم مبادئهم اصنام عجوة، كل من عداه أبدوهم أصنام عجوة، لما بيتزنقوا بيأكلوها ويعملوا صنم جديد طبقا للمتاح عنده، كان صنم 2 كيلو جاع كل كيلو هيعمل صنم كيلو، ويحاول يصور لك قد إيه الصنم الكيلو رشيق، وقد إيه الصنم الكيلو ده مناسب للإيه للواقع المعاصر، وقد إيه الصنم الكيلو ده، وقد إيه تحديات مش عارف العولمة ومش عارف إيه خلتنا لابد إن إحنا ننظر للإيه للحاجات اللي وزنها تقيل ونخفف وزنها شوية، عادي جدا أصنام عجوة. الوحيدين على وجه الأرض اللي مبادئهم ثابتة راسخة هم الصالحين من المسلمين، الصالحين من المسلمين، من سواهم أهل الدنيا كل مبادئهم أصنام عجوة، كلها أصنام عجوة. أكثر الناس المتناقضين مع أنفسهم، شو هقول حتى المتناقضين مع غيرهم، متناقضين مع أنفسهم بشكل واضح وصريح. هذه المسألة لابد أن أكون مستقرة في قلب الصالح وقلب المسلمين، بل ما فيش على وجه الأرض ناس ملتزمين بمبادئهم زي المسلمين والصالحين من المسلمين تحديد. مستوى الالتزام بالمبادئ فعلا اللي هم بيعتنقوها، الأفكار اللي هم عايشين عليها، الحاجات اللي بتبنوها، ما فيش على وجه الأرض زي المسلمين. على عجاريهم وبجاريهم، فكرة الانهزام الحضاري والانهزام الإيماني دي فكرة مستفزة جدا من المسلمين، فكرة ان الانسان يبقى اسد ويعيش دور الهر، يعني فكرة مستفزة جدا، يعني اولئك الذين يستطيلون عليك بمش عارف بشوية حاجات تافهة ملاش اي لازمة في اي لازمة. الاستعلاء الايماني اللي عند المسلم لا مثيل له، فلا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. هذا الاستعلاء الإيماني والاعتزاز الإيماني لابد أن يكون مستولي على قلب الإنسان المسلم. هذه فلانة والإعلانة اللي بتقعد مش عارف تقولك إيه، شوفي مستوى التزام فلانة وعلانة دي مبادئها، وما تسمحوش لأحد أبدا أبدا إنه يضعكم في قفص التهاب أو يستزلكم. لا ينبغي، لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. ما تسمحوش لحد، لو حد كده بس معذرة هيجي لكم كده ويحاول يتكلم على على على اتجاهكم أو منهجكم أو إيمانكم، بركان في وجهه يوقف على حقيقة أمره، يوقف على حقيقة أمره أن في الحقيقة مفيش، ليس على وجه الأرض نزل الصالحين. ما تسمحوش لحد، ما تسمحوش لذاك السلوك الفرعوني أنه يعمل فيكم إيه، أنه هو يستزلكم ولا يكسركم. وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. مين اللي بيقول كده؟ فرعون. يعني بيقول له ده انت رحت قتلت مش عارف ايه وهربت. الله، مين اللي بيتكلم؟ مين اللي اللي بيقتل النساء وبيقتل الاطفال ويستبيح الاموال ويستبيح الاعراض؟ بيقول له وفعلتك فعلتك التي فعلت وانت من الكافر. معلش ما توقف كده تشوف انت مين اصلا. إن كان حتى مثلا غير الصالحين دول هيجوا مثلا يحاولوا نوعا ما، يقول لك بس انت مشكلتك مش عارف مش منضبط في ايه، وانت مش تعالى لي بقى، انت حرامي، انت بتقرب الحرامية، انت بتتقيش ربنا في كذا وفي كذا وفي كذا وفي كذا وفي كذا وفي كذا وفي كذا. يعني ما ينبغيش المؤمن ابدا، يعني ما فيش حد، ما تسمحش لحد يمس ايمانك، ما حدش يمس اتجاهك، محدش يمس توجهك، حتى هذا التوجه الذي أنت عليه وإن كان في قصور إيراد فهو عند غيرك 140 إيراد. الصالحين بيبقوا يعني بيسمحوا للناس إيه، يكسروهم ويزلوهم كده. أهل الدنيا أزل أهل الأرض، عبيد الشهوات. تسمحش لعبد شهوة أنه يكسرك أبدا. انت ما انتش في موطن، في موطن ذل بالورقة والقلم، انت في موطن عز، انت اعز، انت اعلى. ما تبقوش بتتعاملوا كما لو كنا ايه، احنا مش واحد عامل عاملة، واحد عامل عاملة. ايه مشكلتك يعني دانك فيها شعر؟ انت مكسوف ليه؟ يعني ايه اللي كسفك؟ يعني ايه مشكلتك؟ ايه مشكلتك ان انت بتتبنى الدين كتوجه؟ ايه مشكلتك؟ ما هو عنده في نفس المكان اللي بيتبنوا الاجرام ويتبنوا السفالة ويتبنوا قلة الادب. ما ينبغيش ليه، لان المؤمن كده بيعمل ايه، انت بتذل اللي بتحمله، انت ما بتعزش ربك كما ينبغي، ما بتعزش نبيك كما ينبغي. ما تسمحش لحد باي صورة من الصور او اي حال من الاحوال ان هو يستزلك، لانه في الحقيقة هو ما بيتكلمش على شخصك، هو في الحقيقة بيتكلم على ايه، على توجهك. هو القضية معاك مش قضية ايه، مش قضية شخصية، هو قضية توجه. انت التوجه بتاعك، هو التوجه بتاعك وجعه، فطبيعي جدا انه يبقى ايه، مركز قوي على التوجه ده. فلا يسمح المؤمن ابدا ابدا لاي احد من اهل الدنيا لانه يستزله، او انه وليس عندك ما تستحي منه، عندكش ما تستحي منه. الناس بتحس الجماعه الملتزمين او الصالحين متمسكين كده وعايشين مقهورين. انت مقهور ليه ومتمسك ليه؟ ليه يعني، ليه ما يكونش العبد عنده هذا الاستعلاء الايماني؟ الاشكال، بس الاشكال الكبير يعني، وده صراحه يعني مش ده الازمه، يعني الازمه الاكبر من كده انه اصلا ان الصالحين دول ما يكونوش صالحين على الحقيقه، يكونوا نصابين، يكونوا متخذين الصلاح ده مطيه للاهواء الشخصيه، انهم يذلوا انفسهم بانصرافهم لدنيا الناس، يذلوا انفسهم بانصرافهم لدنيا الناس. إنما الصالحين دول لو استعزوا بالله، لو زهدوا فيما عند الناس يعزهم هؤلاء الناس، تلاقي حاجات عفنة عفنانة حرفيا، والمسلم ده أو المؤمن ده يزل نفسه بيه. ده بيثير قضية خطيرة، قضية يعني هذا الثبات الذي ينبغي أن يكون على المؤمن. هو هنا من أول المقطع ده هيبدأ بقى قضية حول الإيه، حول مركزية الوحي اللي بيتبناه. طب المبادئ اللي انت متبنيها في مركزية الوحي دي ما فيش مجال ان احنا ايه نحاول نصل لحل وسط. طب نشوف، طب هو لازم يعني قل ما يكون لي انا بدله من تلقاء نفسه. ويقول من ينصرني من الله ان عصيته فما تزيدونني غير تخسير. شوف الاستقرار، يعني فيش مجال اصلا لتلك المداهنات. المداهنات دي مش هتزيد الانسان غير ايه، غير تخسير اصلا. ولذلك سبحان الملك لو انت مثلا هتطيع حد مثلا ايه، طب معلش طب خف شويه، طب اهدى شويه، طب هو يا بنتي ولا يجرى الا لما تعملي كذا، طب هو انت لازم مش عارف كل يوم ما تخليها يوم ويوم، طب يعني يا ريت بس تستقر في القلب. فما تزيدونني غير تخسير، انتم مش هتزيدوني ايه خير، انتم هتزيدوني تخسير. لأن حقيقة أي تنازل يتنازل الإنسان فيما يخص دينه وأخرى هو تخسير. وهما بيحاولوا يصوروا لك في صورة إيه؟ خير، ليس بخير إنما هو تخسير. فما تزيدونني غير تخسير. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. قضية هنا بقى على قضية الإيه؟ قلنا في الوحي دايما الصحة والصلاحية، قضية الصحة وما فيها من الموثوقين. هما برضو انتم متصورين ان الكلام ده انا مألفه، انتم متصورين ان الكلام ده انا اخترعته. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا ادراكم. ايه طبعا دي آية مهمة جدا في يعني في مسألة اليقين في ان القرآن من عند الله سبحانه وبحمده. لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا ادراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله. من لي 40 سنة بينكم، ما جيتش في يوم قلت ده قرآن، ده آية، ده أنا رسول، ده أنا مبعوث. أفلا تعقلون. زي ما قلنا هو عنده الأهواء بتشوش على الآراء، فذاك تلك العاطفة تشوش على العقل، توجهه العاطفي ماشي، ميوله هي مشوشة على العقل أصلا. عشان كده كتير جدا بيتم الإنكار عليهم. أفلا تعقلون. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون. وشوف يعني كيف يتم وصف هذا السلوك بالإيه، بالإجرام. اللي موصوب بالإجرام يعني لو تأملت في الموصوب بالإجرام هتجد أن الموصوب بالإجرام حاجة من قبل الإيه المصلح، وحاجة من قبل من يتوجه إليهم أصلا. الاثنين شبه بعض، الاثنين زي بعض، الاثنين إجرام. الأول الافتراء على الله كذبا، وده يصدر من مين؟ من المصلح. والتاني كذب بآيات. الاثنين شبه بعض، الاثنين إجرام. يعني يكون الاثنين دول يقرنوا مع بعض. لازم تكون فاهم أصلا أن جريمة أصلا افتراء الكذب على الله، تبديل الدين، الجريمة دي هي تشابه جريمة ايه او قرينة جريمة التكذيب بالآيات. هي دي جريمة ودي جريمة. فبيقول لهم يعني انا لو عملت كده كون مجرم، وانتوا كونكم بتكذبوا بالآيات انتوا كده مجرمين. انه لا يفلح المجرمون ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. طبعا مسألة الضر والنفع يعني حضرة كتير في يونس معنا. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. يعني زي ما قلنا اصلا فكرة الاهواء، اهوائهم ذاتها هي افضت بهم الى ايه؟ لانهم يخترعوا اختراعات. وان هم يعني سبحان الله كتير مثلا من تصورات اهل الباطل تيجي تقول له فين الدليل على التصور ده؟ منين الفكرة دي؟ جبتها منين؟ يعني برضو ايه دليلك على هذا الكلام؟ يعني مثلا من الحاجات اللي الواحد بيستغرب لها جدا مثلا كلامهم عن ايه؟ عن نشأة الكون وبيج بانج ومش بيج بانج ومش عارف ايه. سبحان الله ربنا يقول ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. ربنا يقول اشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألوا. الواحد فعلا ما يتفكر بشكل بسيط كده، طب الناس دي ازاي اصلا بايه بتتكلم في حاجه ايه لم تشهدها ولا يمكن لها قط ان تشهد ان كان الله ولا شيء قبل سبحانه بحمده. فما كان يعني ما كانش موجود، المخلوقات دي ما كانتش موجوده، كل اللي بيتكلموا فيه ده ما كانش موجود اصلا. الحفريات واللي مش عارف وايه والكربون المشع والحوار، باي منطق يتخرص الانسان هذه التخرصات؟ وتلك التخرصات الواهيه تسري سريان النار في الهشيم وتبقى حاضره في المناهج وحاضره في الكتب ويتبنى منها الفكره، باي منطق؟ زي ما كنا بنتكلم عن سيدنا ادم كده وتقول اصلا اشكال كبير اصلا يعني في تصوراتنا عن سيدنا ادم الايه غلبت الخطاب العلماني. يعني في تصورنا ان الدنيا كانت بسيطة جدا ساذجة جدا غلبت الخطاب الايه العلمان. احنا متخيلين ان هذا الانسان الاول اقل ايه تحضرا وتقدما من الايه من الانسان اللي بتاع النهاردة، لان الصورة العكس 100%. بس ايه اللي خلى الكلام ده يكاد يكون مستقر في النفوس؟ غلبت الخطاب الايه العلماني اصلا، غلبت هذا الخطاب المادي الالحادي، خلتنا احنا حتى تصوراتنا الدينية مشوشة بهذا الخطاب، تصورات مشوشة. النهاردة الناس بتسمع كلام كده هم بيحاولوا يخلوه من المسلمات لما حصل الانفجار العظيم ومش عارف وايه وكذا، لا ويجي بقى ناس صالحين ماشي يعملوا ايه؟ يقعد يقول لك بقى وفي الاعجاز العلمي انطلاقا من نظرية الانفجار الكبير. تعالى يا حاج تعالى، مين اصلا اللي قال الانفجار؟ مين قال ان دي اصلا يعني مين قال ان ينفع حد يهري في المنطقه دي؟ باي منطق بيهري في المنطقه دي اصلا؟ ما اشهدتهم اشهدوا خلقهم، ما ينفعش حد يهري في المنطقه دي باي حال من الاحوال. بس هذا التشويش من اين جاء هذا التشويش؟ من غلبه الخطاب العلماني وخصوصا في الاعلام والتحليل. غلبت هذا الخطاب خل حتى الحقائق الدينية التي لدينا مشوشة بالإيه؟ بهذه العلمانية. عشان كده فعلا حتى الـ الـ الـ يعني من الضروري ان اولادنا من الاول تتبنى لهم منظومة فكرية عن الكون والحياة وكل ما فيه انطلاقا من الوحي، منظومة فكرية نقية. لابد ان تبنى منظومه فكريه نقيه لاولادنا انطلاقا من الوحي، عشان هذا التشويش اللي احنا بنبقى فيه النهارده. ولابد ان تمارس عمليه حجر منهاجي على اولادنا لغايه ما تستقر في قلوبهم تلك المنظومه الفكريه النقيه المنطلقه من الوحي في التصور عن الحياه وعن الوجود وعن الكون وكل هذه الاشياء. وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا، يعني كانوا أمة واحدة. يعني الناس مثلا كانوا متحدين جدا، جنس واحد، شكل واحد، لون واحد، مجتمعين ورايحين مع بعض وجايين مع بعض إطلاقا. أمة واحدة يعني فطرة واحدة، ملة واحدة، كانوا أمة واحدة، كانوا فطرة واحدة، ملة واحدة، الناس ما كانوش إلا كده، توجه واحد. عشان برضو الناس بتتصور إيه؟ إن يعني بناء الأمة بيبدأ منين؟ من اللي مش عارف توحد. بناء الأمة بيبدأ من وحدة الفكر من الوحدة الفطرية. كان الناس أمة واحدة؟ هل الناس كانوا أمة واحدة؟ كان فيهم الطويل والقصير والتخين والرفيع والأسود والأبيض والشمالي والجنوبي واللي بيعمل ولا بيعملش والعصبي والطيب، كان فيهم كل حاجة، بس أمة واحدة يعني فطرة واحدة ملة واحدة. فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما هم فيه يختلفون. لذلك هنا بقى لابد ان يعني سبحان الله وكأنه طرح التساؤل، طب ليه الناس دي ربنا ما يجمعهمش؟ الناس دي ما تبقاش حاجة واحدة، ليه كده؟ ليه التعب والمحنة والقصة دي كلها؟ ربنا بيقول ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. ولو شاء ربك لجمعهم على الهدى. حتى كنا بنقول المسألة دي لما كنا بنناقش الاعتقاد الفاسد بتاع الجماعة اللي هم الجبرية دول، لما يجي مثلا يروح يعاقر المناكير ويقول لك ايه انا مجبور على افعالي، هو ربنا لو شاء ما هيهديني، ما انا هعمل ايه؟ فكنا بنقول له اما واذ سيجبر الله عباده، يجبرهم على ايه؟ على طاعته. يعني حتى انت نصاء، يعني حتى انت بني ادم ضلالي، يا لو افترضنا يعني جدلا كده انطلاقا من اعتقادك ان ربنا هيجبر عباده، يجبرهم على ايه؟ على الطاعة بقى. ولا يرضى لعباده الكفر وان تشكروا يرضه لكم. طب يعني اما واذ سيجبرهم، يجبرهم على ايه؟ على الطاعة. فانت اصلا اعتقادك ساقط، انه اما واذ سيحصل سيكون الامر كذلك. المعنى ده مهم قوي في في في تصور وجودي خطير، في تصور وجودي ايه خطير، تصور وجودي ابتداء ان ايه ما تصلحش الحياه بدون باطل، لازم يبقى في باطل ومبطلين ولازم كتير، ولازم المسلم اصلا من بيتربى كويس جدا جدا جدا على المسألة الفرقانية. المسألة الفرقانية لابد المسلم يتربى كويس على المسألة الفرقانية، لأنه سبحان الملك في هذه الحياة يحتاج بشدة للقوة التمييزية والقوة الفرقانية، يحتاج بشدة لهذه المسألة، لأن لابد من سنن الله الكونية أن هيكون في الاختلاف حاصل على طول الوقت. ولا يزالون، وتيجي في هود، ولا يزالون ايه مختلفين ولذلك خلقه. يعني قضية الاختلاف دي وقضية اختلاف الناس، يعني ليه ربنا بيقول لنا في اختلاف ويختلف ويحصل؟ عشان المسلم محتاج ايه؟ محتاج يتسلح بايه؟ بالقوة التمييزية والقوة الفرقانية، لازم يكون عنده ادوات تمييز، لازم يكون عنده قوة فرقانية لا مناص، مفيش مجال اصلا. ولذلك دي من الحاجات اللي الواحد برضو شايف انها مهم قوي في بناء الانسان مبكرا، مهم قوي في بناء الانسان مبكرا ان يكون عنده ادوات ايه؟ تمييز، ادوات تمييز، عنده ادوات تبصر، ان هو يكتسب اكبر قدر ممكن من القوى الفرقانية، فيميز بين الحق والباطل، ويميز بين الغث والسمين. ادوات التمييز دي مفيش مصدر مأمون ليها على الارض الا الوحي. أدوات التبصر، لما العبد يحوز أكبر قدر ممكن من أدوات التبصر يقدر يسلك سبيله سالما في هذا البحر المتلاطم الأمواج من الايه من الاختلافات. عشان كده كنا بنتكلم عليها كتير قوي فيما يخص قضية البناء المنهاجي. يعني لو لا يمكن أبدا للمسلم مهما فعل وللصالحين مهما فعلوا انهم يستوعبوا كم الباطل، كم الاختلافات، يحصروه يستوعبوه، لا يمكن لهم البتة. ولذلك ما من سبيل الا ان الشخص يتم تزويده بادوات تمييز، بادوات تبصر، ان يتم بناؤه منهاجيا ليحوز تلك القوى الفرقانية، ليقدر بها يفرق بين الحق والباطل، يفرق بين الخطأ والصواب، يقدر يسلك سبيله يعني مستنيرا منيرا لغيره في وسط تلك الظلمات. فبستغرب لما انت يعني بحس في اوقات ان احنا بنربي نفسنا او بنربي اولادنا, بنربيهم لايه؟ لواقع غير الواقع. يعني لما ببص النهاردة على البرامج اللي احنا من خلالها بنسلك الاستقامة في الاول, بما ان القضية دي احنا كنا كده كده اثرناها في تحرير الاسير, او الطريقة ذاتها اللي احنا بنبني بيها ابنائنا سواء من نسب الابدان او نسب الايمان, بحس ان احنا كأننا بنبنيهم لمجتمع الصحاب. ده انا بحس ان احنا بنبنيهم للجنة, يعني لمجتمع كده كأنه الجنة. بتبني بني ادم, يعني عارف انت مثلا متخيل كده واحد ايه, واحد بتهيئه ان هو مثلا يكون جندي في ايه, في معركة, وانت ماشي لا عرفته ازاي يمسك ايه سيف, ولا ازاي يعرف يستعمل رمح, ولا ازاي يعرف يرمي سهم, ولا ازاي يعرف يكر, ولا يعرف يفر, ولا اي حاجة في الدنيا. ده كل اللي علمته له, قعدت تقول له بقى في جيش وفيه وفيه وفيه وفيه وفي. مش عارف يعني الفكرة واصلة ولا مش واصلة, بس الطريقة نفسها اللي احنا بنبني بيها البني ادم, الطريقة دي مش مبنية اصلا على التصور السليم للواقع. ما بتكلمش على الواقع الآني, الواقع الكوني. عشان كده من الضروري قوي للمؤمن انه كان يفهم السنن الكونية. من الضروري للمؤمن يفهم السنن الايه؟ الكونية. ليه يفهم السنن الكونية؟ عشان يبني تصوره الصحيح عن الوجود. وانطلاقا من بناء التصور الصحيح عن الوجود يقدر يعمل ايه؟ يقدر يبني منظومته البنائية, ويعرف الحاجات اللي هو محتاجها لما يجي يبني انسان. لا مش المنهج, لا فكرة تصور الواقع ذاته بكل الحلو والوحش اللي فيه, هو اللي هيخليك تبني المنظومة بتاعة البناء بتاع البني آدم. فاللي مثلا تصوره عن الحياة, مثلا تصوره عن الحياة لا انتوا مش عارف محبكينها قوي, والدنيا فيها سلام وفيها تسامح والدنيا جميلة والدنيا لطيفة, هيبني كائن ايه؟ كيوت. اللي تصوره عن الحياة لا ان في صراع وفي مش عارف ايه وكذا والناس بتاكل في بعضها وكذا, هيبني كائن ايه؟ شرس. وده موجود في الخطابات الشرعية. يعني اصلا انا في رأيي معظم الاختلافات بين الكيانات الاسلامية هي مش اختلافات اصلا في النص ومش عارف ايه, الاختلاف من الاول من تصوره للمسألة الوجودية. يعني مثلا سيد قطب رحمه الله, انت شئت ام ابيت, لو انت مثلا قريت الظلال من الاول للاخر, شئت ام ابيت هتشوف العالم بشكل انه مكان حافل بالصراع بشكل مش طبيعي. يعني انت سترى الايه, سترى المسألة الصراعية بشكل ايه, بشكل ايه, هتبقى متحفز بشكل غير عادي له, لانه بنى تصوره للمسألة الوجودية مثلا على ان جاهلية القرن العشرين اشد من جاهلية القرن الاول. يعني ده دي مسألة اساسية في فكر سيد قطب رحمه الله, انه عامل ايه, ان باني تصوره على ايه, على ان جاهلية القرن العشرين اشد من جاهلية الايه, القرن الاول. وان اللي الناس اللي هم لا, ومش هقول بقى, ما قالش مثلا الكفار ولا الضلال, لا قال من المسلمين النهاردة اللي اشد جاهلية من ايه, من كفار قريش. طبعا التصور ده متطرف جدا, والتصور ده تنافيه النصوص, لان النصوص بتقول ان اظلم لحظة مرت على وجه الكرة الارضية اللي قبل بعث النبي مباشرة, ان الله اطلع الى خلقه فمقتهم عربهم وعجمهم الا بقايا من اهل الكتاب. فبالنصوص اظلم لحظة, اظلم نقطة في تاريخ الكرة الارضية هي اللي كانت قبل بعث النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة, ولن يأتي على الارض نقطة اظلم من دي الا لما تقوم الساعة. يعني الارض هيفضل النور ده فيها ايه, حاضر حاضر حاضر حاضر, امتى هيروح؟ لما تقوم الساعة, لما تهدم الكعب, هتهدم الكعب. جعل الله الكعبة البيت الحرام ايه, قياما للناس, قياما للناس.

بأي منطق ده يحب ربنا ولا يحب الدين ولا يحبه ليه؟ لما يشوف ابوه الراجل الرائع الجميل اللي مش عارف ايه اللي بيطلع على المنبر ويقول مش عارف ارحموا من في الارض ارحمكم من في السماء ويروح البيت كأن ايه؟ كأن يعني غضب الله كله حل على هذا البيت. بأي منطق هو سيرى يعني ان الدين ده حاجة كويسة؟ ما يشغلناش الطرف الاولاني ده لان احنا ما نملكش امره، بس يا ريت ننتبه للطرف الثاني ان احنا شئنا ام ابين. ولذلك انا كنت بقول لما بيجي لي الشكاوى دي، طبعا الكلام ده زي ما قلت بيظهر امتى؟ ما هيظهرش خالص خالص، وده اللي بيغر الناس، ما بيظهرش الا لما هو يحس ان عنده استقلاليه. امتى الاستقلاليه دي؟ الولد لما بيبلغ، والبنت لما بتشتغل، لما بتخلص دراستها وايه وتشتغل، لدرجه فعلا انها ببساطه شديده جدا ممكن تقول لهم مش هجيلكم، مش هتشوفوني، مش عايزاكم، انا مش يعني، لانها لغايه ما بتشتغل بتبقى لسه ايه محتاجاهم شويه، وبتفضل يعني اول ما خلاص تشتغل كده وبتحس بالاستقلال بيبدا ايه يظهر الكلام ده بشكل واضح جدا. الولد بطبيعه الحال بيحس ان الاستقلاليه دي متوفره جدا من ايه، من 15 سنه ولا بتاع، فعشان كده عادي بيجاهر بقى. انما البنت هذه المجاهره، عشان كده كنت بقول بيغرنا ان البنت لغايه ما خلصت الجامعه كانت كويسه وهاديه وساكنه وما عندهاش مشاكل، ويغرنا ان الولد لغايه ما يبلغ كان ماله كويس وهادي وساكن وما عندوش مشاكل. فانا كنت بقول حتى ان الاسر المسلمه لازم تكون حريصه جدا جدا على صناعه السواء قبل ما تفكر في صناعه الاستواء. يعني ما نبقاش مهووسين بالاستواء، بان الولد بقى يستوي ويبقى عنده كذا وعنده العلم، نركز قوي على انه يستوي، على انه يبقى سوي، عذرا يبقى سوي، انسان سوي نفسيا سوي ايمانيا. يعني ما يعني لا تعدلوا بالسواء شيء. انا بقول مش بقى مش عنده مشاكل، مش مضغوط، مش كاره نفسه، مش كاره الدنيا، فاهمني؟ احنا النهارده في مقابل ان الواد يجيب شط درجات في المدرسه بنعمل فيه ايه؟ بنعقده بالدنيا، لمجرد انه ما ياثرش رقبتي في مش عارف البتاعه الفلانيه بنعقده بالدنيا، ومجرد ان هو مثلا سي الولد ده هايبر اكتف مثلا، حركته كتيره ومش عارف ايه، عشان ما يفضحش امه بتلطش فيه ليل ونهار، ومش متفهمه اصلا فكره ان هو كده. يعني اللي اقصده ركزوا، يعني احنا لا باس ان احنا نشتغل في الاستواء ما لم يكن على حساب السواء. مفيش مشكله ان الولد يستوي يتعلم ويعمل ويودي وكذا ويتطور ويتقدم، بس كل ده شرط انه ايه؟ ما يمسش السواء النفسي، ما يمسش السواء الايماني بتاعه. احنا دورنا بشكل اساسي ان احنا نحافظ عليهم اسوياء. الانسان السوي ده يستوي بسهوله، الانسان السوي ان شاء الله يوما ما يستوي. المهم اللي دخلنا في القصة دي، ايوه احسنت احسنت احسنت. فكرة ان اصلا معظم الاشكالات هي ناشئة من ان في ازمة في التصور الوجودي، ولذلك التصور الوجودي هو المسألة الأولى. لازم أنت من خلال الوحي تبني تصورك الوجودي السليم عن الكون والحياة والدنيا. بعد بناء هذا التصور الوجودي تقدر تحط تصورك البناء. إنما معظم ما حصل، معظم الخلل البناء اللي حصل على إن كان في تصور وجودي فيه إيه؟ في أزمة. أنا مش هروح لك بقى لاتجاهات ولا كلام من ده، أنا هروح لك لبيوتات، لحاجات صغيرة قوي. البيت، على مستوى البيت، التصور اللي ابوك او ابويا او امك او امي حطوه للبيت، التصور البنائي هيبنيك ازاي ويربيك ازاي، ده قائم على تصوره الايه؟ الوجودي. كيف يرى الوجود؟ كيف يرى الحياه؟ كيف يرى الدنيا؟ زي ما بقول مثلا الكونسبت البسيط قوي بتاع اللي معاه قرش يساوي قرش، معاهش قرش ما يساويش كده. كيف يرى الدنيا؟ التصور الوجودي ذاته، التصور للوجود والبناء والحياه والكون، هذا التصور اللي موجود بشكل سيمبل قوي وبسيط قوي عند الأسرة هو اللي حكم اختياراتها في المنظومة التربوية أو البنائية بتاع البيت ده.